الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أننا اخترنا هذا الكتاب شرح قواعد ابن سعيد، قواعد الفقهية، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. واليوم هو الدرس الثاني، ونحن في يوم الأحد 21 من شوال لعام 35 و400 ألف، الموافق 17 من الشهر الثامن لعام 14 و2000. نعم، أطلع الأبيات الأولى. بسم الله الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار، الحائز مراتب الفخار. اعلم هدي فأن أفضل المنقب يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق من القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. كل شوي تكمل قليلا. النية، النية شرط لسائر العمل، إلى الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح تقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد مرتكب الأدنى من المفاسد. حسن. طيب، قال الشارح: وآله وصحبه الأبرار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله وآله وصحبه الأبرار: الحائز مراتب الفخار. قال الشارح رحمه الله: قوله وآله، الواو معطوفة على الصلاة والسلام، واعلم أنه لا يصلى على أحد استقلالا سوى الأنبياء والملائكة. طيب، ثم قال: ثم الصلاة والسلام على رسول الله. قال وآله، قال على رسول وآله، الواو حرف عطف المعطوف على المجرور مجرور، فذا قال وآله، فالواو معطوف على الصلاة والسلام، واعلم أنه لا يصلى على أحد استقلالا سوى الأنبياء والملائكة. يعني يقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما الصلاة استقلالا تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء. ولكن إذا قال لا يصلى استقلالا يعني يصلى تبعا، فيقال صلى الله على محمد وآل محمد وصحبه. أما فلان قال عنه صلى الله عليه وسلم، لا. نعم. وأما على وجه التبعية فيجوز. قال الإمام الحنيف رحمه الله: لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة، ومن صلى على غيرهما لا على وجه التبعية فهو قاعد. قال ابن علي: قال لكن يستثنى من هذا ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصدقة آل أبي أوفى، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيكون هذا خاص لمن أدى الزكاة ممكن يصلى عليه، لقول الله عز وجل: قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. أما غير ذلك فلا يصلى استغلالا إلا على الأنبياء والملائكة، ولكن يصلى على غيرهم تبعا. تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هذا لا بأس. نعم. قال ابن علي: قال ومفهوم أن حكم السلام ليس كذلك، ولعل وجهه أن السلام تحية أهل الإسلام، ولا فرق بين السلام عليه وعليه السلام. ولذلك جاءت بعض النساخ حتى في صحيح البخاري، بعض من نسخ البخاري إذا ذكروا فاطمة يقول عليه السلام، أو يقول مثلا مريم بنت عمران عليه السلام. هي ليست نبية، لأن ما في نبية، الأنبياء كلهم رجال. فالسلام ممكن أن يسلم على الشخص استغلاله، لكن الصلاة لا يصلى استغلال على الأنبياء إلا على الأنبياء. وكما قلنا لمن أدى الزكاة ممكن يقال لحديث اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. والمراد بالآل أتباع على دينه، لكن إذا قرنت بالصعب يكون المراد بها أهل بيته الذين حرموا الصدقة. طيب، الآل تطلق يراد بها القرابة ويراد بها الأتباع. فإذا قال قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا أردت بها القرابة أو أردت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام خصصت الآل بالقرابة. لكن ممكن يفسر أحد فيقول وآل محمد يعني أتباع محمد، يشمل كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس إلى قيام الساعة. لكن عندما تقترب كلمة آل وصحب وأتباع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان، هذه الكلمات عندما تقترن حينئذ تفترق في المعاني. وهذا مما يعبر عنه دائما أهل العلم بقول إيش؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. كثير سيمر عليكم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذا يذكرون متى يا أخوان؟ مثل عند تعريف الإسلام والإيمان، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. لكن إذا ذكر في جملة واحدة كما في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان، فوجدنا هنا في افتراق. فسر الإسلام بشعائر الدين الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج، هذا الإسلام. والإيمان بالاعتقادات الباطنة القلبية، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر. متى فسر الإسلام بمعنى والإيمان بمعنى؟ لما اجتمع في جملة واحدة قلنا الإسلام هو الإيمان. لكن المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، ويا أيها الذين آمنوا نفس يا أيها الذين أسلموا معنى واحد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني مؤمنا مسلما، لكن عند اجتماع في جملة واحدة أو في موضع واحد يفترق المعنى. مثلا وأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا في فرق بين الإسلام والإيمان لأنه ذكر في جملة واحدة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. إذا في فرق هنا في هذا الموضوع بين الإسلام والإيمان، فهذا عبر عنه. هذا كثير، الله عز وجل كثير ما يقول في كتابه إن الله عليم خبير، عليم خبير. الخبير هو العليم والعليم هو الخبير، لكن إذا اجتمع هذان الاسمان في موضوع واحد عليم خبير يقولون العليم هو الذي يعلم ظواهر الأمور والخبير هو الذي يعلم خفايا الأمور. متى فسرنا العليم الذي يعلم ظواهر الأمور والخبير خفايا الأمور؟ عندما اقترن هذا الاسم اجتمع. الفقراء هم المساكين، هم المساكين والمساكين هم الفقراء، صح؟ لكن إذا اجتمع إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا يقول لا، الفقير غير المسكين، فالفقير رتبة أحق من المسكين. لكن إيش؟ فيطعام 60 مسكينا، تطعم ماذا؟ فقراء ومساكين، فالمساكين هم الفقراء والفقراء هم المساكين، واضح؟ عند اجتماع الكلمة. فكلمة آل معناها الأتباع، إذا قال آله وصحبه صار القرابة، الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وماتوا على ذلك. ومن تبعه، هذا من تبع النبي عليه الصلاة والسلام غير الصحابة. متى فسرت آل بهذا المعنى والصحبة؟ عند اجتماعها. لولا اجتماعها لما فسرت هذا التفسير. فهذا الذي قال عنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. من يعطينا مثال آخر إذا اجتمع افترق؟ أمس ذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم، إيش قلنا؟ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم عند اجتماعهما. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. ولكن عند ذكر الرحمن وحده أو الرحيم وحده فالمعنى واحد. أقول هذا كثير جدا جدا يمر عليك في الأحاديث في الآيات أن كلمات معناها واحد. الآن إذا قيل اللهم اغفر له يعني اغفر له من غير لا ترحمه ولا ترحمه وتغفر له؟ رحمه الله يعني رحمه الله ولا من غير غفر الله له ولا؟ لكن إذا قال إيش اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه صار كل كلمة لها معنى. متى؟ عندما اقتربت. لكن غفر الله له معنى غفر ورحمه وعفى عنه وأدخل الجنة وهو إلى آخره. لكن عند استماع الكلمات يكون لكل كلمة معنى مستقل. واضح؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. كم؟ قوله وصحبه جمع صاحب، والصاحب هو ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. واتفق أهل السنة على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم عدول. الله. وصحبه وصحبه لمع صاحب تجمع على ماذا؟ الصحب والصحابة. الواحد إيش؟ صحابي صحابي. وهذا معنى خاص بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك، بينما لا يقال فلان صاحب فلان إلا إذا كان إيش؟ قد طالت الصحبة. طالت الصحبة يعني واحد شفته مرة سلمت عليه ولا ركبت معه بالطائرة جنبك بالكرسي سولفت معه نزلت وكل واحد، هذا هو صاحبك لأنه فترة مؤقتة أو معرفة من بعيد لبعيد، ما هو صاحب. الصاحب هو ليش فلان من فلان ذاك صاحب فلان اللي دائما معه. لكن في حق الصحابة لا، لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام لحظة واحدة بشرط أن يكون مؤمنا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبشرط أن يموت على الإسلام فهو صحابي. وعلى هذا من لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان مؤمنا ومات على الإسلام ليس بصحابي، ولو كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كالنجاشي في الحبشة آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب، لكن هل هو صحابي؟ هل هو صحابي؟ ايش فيكم؟ لماذا؟ لأنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هناك من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن وارتد، هذا ليس بصحابي. هناك من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن كالمشركين كاليهود كالمنافقين النفاق الأكبر، هذا ليس بصحابي. فإذا لابد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولابد أن يؤمن به ولابد أن يموت على ذلك حتى يكون صحابي ولو لحظة واحدة. وإذا قيل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من أن يقال من رأى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هناك من الصحابة من هو أعمى ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكن التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي. شوف دقة أهل العلم، قال من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. يقول الصحابة كلهم عدول، صحابة كلهم عدول، يعني أي خبر يأتي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نحتاج أن نبحث عن عدالته لأن الله جل وعلا هو الذي عدلهم والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عدلهم. فالله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما نزلت هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس من كان من الناس موجود؟ صحابة، ما قيل لهم على الإسلام. فهي تزكيه من رب العالمين يقول لهم كنتم. إذا كان الخطاب مراد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فأول أمة محمد والنواة الأولى التي انبنت من هذه الأمة هم الصحابة. شوف تزكية من؟ من رب العالمين يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا المعنى كنتم خير أمة أخرجت للناس قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث خير الناس قرني. شوف التزكية العظيمة. فإن قال قائل الصحابة غير معصومين، منهم من فعل منهم من وقع منهم من سرق فقطعت يده من الصحابة، منهم من زنى فجلد ومنهم من رجم حتى مات، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا كلام من؟ كلام رب العالمين عن الصحابة في أحد عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاتبهم الله لكن الله عفى عنهم. فكان عندهم من الدين أنهم ما يحدثون بالأحاديث وأحدهم لا يحفظ حديث فضلا أنه والعياذ بالله يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما يوجد. فهذا لا منافات، كون أن الصحابة وقعوا في بعض الأخطاء، بل حتى وقعوا في بعض المعاصي، وبين أنهم كلهم عدول، لأن العدول هنا المراد بإيش يا إخوان؟ يعني في الرواية، لأن الحديث لا يقبل إلا عن من هو ثقة. الثقة ما هو الثقة؟ من هو الثقة؟ العدل الضابط، من كان عدلا وضابطا يقال عنه ثقة، من كان عدلا وضابطا. العدالة في الدين يعني ما يكون فاجرا ولا فاسقا ولا كذابا، مستقيم في دينه ومستقيم في مروءته، ما يأتي بما يعاب عليه عادة. طيب، وكونه أن يكون ثقة يعني أن يكون ضابطا، يعني ضابط لحفظ الحديث أو من صدري أو حفظه كتابة، فإذا جمع بين العدالة والضبط قيل عنه ثقة فيؤخذ حديثه. فالصحابة ما حد حدث منهم بالأحاديث إلا وهو عدل. طيب، أما وقع فلان بالكذا، أما بس ما كانوا يحدثون بالأحاديث، يعني المخزومية التي سرقت وقطعت يدها هل كانت ممن يحدث بالأحاديث؟ ها؟ جواب لا. هل كان في صحابي يشرب خمر ويؤتى به ويجلد؟ في ولا ما في؟ لكن هل كان ممن يحدث بالأحاديث؟ ها؟ الجواب لا، ما في ولا حديث عن هذا الصحابي الذي جلد. فالصحابة اللي روى الأحاديث اللي محتاجين نحن الآن نعرف أن هذا الصحابي كلهم عدول، ما يشكك فيهم إلا الروافض إلا الزنادقة. حب الصحابة ونصرة الصحابة هذا من صلب دين المسلمين، من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أصل الدين كله جاء عن طريق من؟ عن طريق الصحابة. فمن شكك فيهم شكك في القرآن، شكك في السنة، شكك في الإسلام، بل أن الطعن بالصحابة طعن بالله عز وجل. شوف، طعن الصحابة طعن بمن؟ بالله عز وجل. وجه ذلك الله الذي زكاهم، فلما تطعن فيهم طعنت بالله عز وجل. طيب، لو أن شخصا ما زكى فلانا ثم جئت وطعنت به، هل يجوز أن يكون هذا طعن بفلان؟ الجواب لا، لأن فلان وإن زكى ما يعلم غيب، لكن رب العالمين، لاحظ، إذا زكى وتطعم في تزكية رب العالمين الله يعلم الغيب، ما تخفى عليه طافية. العالم لو زكى فزكى حسب علمه، هو ما يعلم، شاف الرجل زين وكذا ويسمع عنه وزكى. فلو أنت يعني تكلمت بشخص تكلم به عالم لا يعتبر ذاك طعنا بالعالم، ولو كان كذلك العلماء اختلفوا في الجرح والتعديل. اقرأ كتب الرجال تجد رجل منهم من وثق ومنهم من جرح، منهم من عدل ومنهم من رد روايته. فالذي رد روايته لا يعني أنه طعن بمن عدل، وإنما عنده زيادة علم، علم الشيء ما علمه من عدل. لكن هل هذا يجري مع حكم رب العالمين؟ رب العالمين رضي عن الصحابة، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة وكانوا أكثر من 1400. الله يقول لقد رضي، يأتي واحد يقول ارتدوا إلا 7، كذا رضى عنه وهو يعلم الغيب. لو كانوا سيرتدون والله يعلم بأنهم سيرتدون لأنه يعلم الغيب، كيف يزكيهم؟ لكن هذا عنهم ما ارتدوا أبدا، بدليل أن الله عز وجل علام الغيوب زكاهم. والعجيب في أمر الروافض أنهم يردون تزكية الله عز وجل علام الغيوب الذي يعلم، لو كانوا سيرتدون الله يعلمهم، ويزعمون أئمتهم يعلمون الغيب، أئمتك يعلمون الغيب، رب العالمين ما يعلم الغيب. لا، أقول لا، رب العالمين يعلم الغيب. طيب، يعلم الغيب، لماذا زكاهم وهم ارتدوا بعد ذلك؟ فالحمد لله الذي عافانا. فالذي يطعن بالصحابة هو يطعن بالله عز وجل، يطعن بالإسلام، يطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل ديننا بلغنا عن الصحابة. لكن الصحابة ما كانوا كلهم يحدثون، بل هناك من مشاهير الصحابة من لم يحدث بحديث، ائتني بحديث عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قال رسول الله. أبو عبيدة أمين هاي الأمة ما روى الأحاديث. ائتني بحديث عن خالد بن وليد رضي الله عنه قال قال رسول الله، ما في، هم صحابة. ائتني بحديث عن خديجة رضي الله عنها قالت قال رسول الله، ما في. فليس كل الصحابة حدث، الذين حدثوا محدودين من الصحابة وضبطت أحاديثهم وكلهم قد عرفوا بالعدالة. فإذا قال قائل طيب لو قال حدثني رجل من الأنصار يعني من الصحابة هذا مقبول أو ليس مقبول؟ مقبول. فإذا قال أيضا عمن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، حدثني رجل ممن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مقبول. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. فإن قال قائل طيب كيف نعرف هذا الرجل أنصاري؟ يمكن لا، لأن الله حفظ دينه. لو أخطأ هذا الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يظهر هذا الأمر، لأن هذا دين والله متكفل بحفظه، الله متكفل بحفظه. فكون الصحابة يقبلون هذا الحديث ويرونه دليل على أن هذا دين الله عز وجل والله رضي أن ينقل. لو كان هذا الحديث ما رضي الله أن ينقل لسخر الله من عباده من يبين عور هذا الحديث وعلة هذا الحديث، لكن كونه تلقته الأمة بالقبول وهو عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حتما الله جل وعلا يريده. فأمر الصحابة أمر عظيم، ولذلك هو فارقة بين أهل السنة والرافضة موضوع الصحابة، لأنهم حملت هذا الدين، والزنادقة أرادوا الطعن بالدين عن طريق الطعن بالصحابة، لأن من إذا سقط الصحابة سقط ذهب الدين كله. نعم. وقوله الأبرار جبر بر وهو المطيع أو الطائع، والجبر بالكسب حسن خلق، وفي الحديث الجبر حسن خلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الأبرار جمع بر وهو المطيع. وهل تعلمون أن من أسماء الله عز وجل البر الرحيم؟ فهذا معنى خاص بالله عز وجل. إذا قيل على الإنسان أنه من الأبرار يعني من المطيعين. ويأتي هذا المعنى في حق الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى، لأن لابد أن نفهم الله ليس كمثلي شيء. ما يأتي إنسان مثل ما يفعل البدع يقول الله عز وجل لا يقع عنه أنه رؤوف، لأن الرأفة رقة القلب، ما يقال أن الله قلب رقيق، هذا الرأفة رقة القلب هذا في حق المخلوق ليس في حق الله عز وجل. أهل البدع يقول ما نقول الله يغضب، لأن أصل غضب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كيف نقول الله يغضب؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي يقول لا تغضب، كيف أنت تأتي تصف الله بأنه يغضب؟ قل غضب من الصفات التي تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. من القائل لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ هل كان يغضب هو ولا لا؟ كان يغضب. كيف يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، وهو كان يغضب. هذا دليل على ماذا؟ أن الذي نهى عنه غير الذي كان يصدر عنه. كان لا يغضب عليه الصلاة والسلام من النوع اللي قال عنه لا تغضب. تقول عائشة إلا إذا انتهكت محارم الله، فكان يغضب لله. إذا فيه غضب لله، هذا محمود ولا مذموم؟ محمود. الغضب الذي نهى عنه هذا اللي كان لسبب تافه فيكون مذموما. ما تأتي أنت تدرس الأربعين النووية من أول الأحاديث أو صني حديث أبي هريرة قال لا تغضب لا تغضب، فيأتي واحد يعترض يعتدي على عرضك وتقول أنا توني مستقيم وتوني دارس أربعين النووية، فلو سمحت شيل يدك عن زوجتي ما بيغضب عليك لأن الرسول قال لا تغضب. لا، قول شيء ها إذا ما صابع الدم للركبة. ليش؟ لأن هذا الغضب محمود، مش الغضب اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لم يفهم هذا يأتي يقول الرأفة رقة القلب لا تليق بالله، والغضب معنى ارتفاع الضغط وانتفاخ الأوداد واحمرار الوجه، ما يليق بالله. كيف ما يليق بالله؟ لو كان غير لائق بالله كيف يصف الله نفسه فيه؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه. فباءوا بغضب على غضب غير المغضوب عليهم وغضب الله عليه. كيف الله يصف نفسه بذلك وتقول الله لا لا يليق بالله؟ لو لم يكن لائقا بالله ما وصف الله بنفسه. وإنما نقول الله يتصف بهذه الصفة على وجه الكمال وينزه عن وجه النقص، وهذا معنى سبحان الله وبحمده. فسبحان الله يعني تنزيه عن النقائص، وبحمده يعني إثبات المحامد على وجه الكمال لله سبحانه وتعالى. قال والأبرار جمع بر وهو المطيع أو الطائع، والبر بالكسر حسن الخلق. في الحديث البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. وقوله الحائز مراتب الفخار، هذا وصف للآل والصحب رضي الله عنهم جميعا أنهم جمعوا كل صفات الفخر ومراتب الشرف في العلم والعمل والدعوة والجهاد وحسن الخصل وبذل المهج والأرواح والأموال في سبيل الله. وقد وصفهم العلامة ابن القيم رحمه الله بأنهم حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في البحار، ولكن المبرز من اتبع صراطه المستقيم واقتفى منهاجه القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، كذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال، فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها. تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوا من مشكاة النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عالما. الله، الصحابة ما كانوا يحتاجوا إلى أسانيد حتى يصلوا الخبر، أخذوا من المنبع الصافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. يا أخوان، الصحابة الله اختارهم واصطفاهم بين الخلق، الخلق وخلقه بين يديه، فاختار الصحابة، الله الذي اصطفاهم واختارهم، واختار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، واختار خلفائه ووزراءه وأنصاره، هذا كله من اختيار رب العالمين، الله يصطفي ما يشاء. فاصطفى الله من بين الخلق أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا حواريين له وأتباع وأنصار. ولذلك ما دخلتهم الأهواء، وما أدراك ما الأهواء؟ تجد أهل الأهواء، ربما تجده دكتور ولا بروفيسور ولا أستاذ مشارك، تقول أين الله؟ تقول لا أعلم، أو في كل مكان، أو في قلب المؤمن، أو ليس في جهة، يعني أجوبة ما أنزل الله بها من سلطان. بينما جارية غنم حتى ما كانت تحسن رعي الغنم، جاء الذئب فأخذ واحدة، أين كنت؟ غضب صاحب الغنم واسمه معاوية فصفعها، والقصة معروفة صحيح مسلم، أتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام ندمان لأنه صفعها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. شوف الجارية هذه اللي ما عندها لا شهادة ولا شيء أحسن من عقيدتها كثير من الدكاترة أهل الهوى. الهوى هذا يفسد الدين ويفسد الدنيا. فهؤلاء اختارهم الله في زمن فيه صفاء، يأتون من الرسول صلى الله عليه وسلم غير أسانيد، الأخبار سندها عالية، سند العالي ما قل رجاله، يعني مثلا إذا فيه حديث عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اسمه سند عالي. إذا واحد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عشر رجال فلان فلان فلان فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سند نازل، فهم أسانيدهم عالية. كيف عالية؟ إما سامع من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عن صحابي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذوا هذا الدين نقيا صافيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد أنهم أفهم لدين الله ومقاصد دين الله عز وجل بسبب قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ لو قلت لشخص كم عمرك؟ سمعتوها؟ كم عمرك؟ يقول 6000. أدري. طيب إذا قلت كم عمرك؟ في فرق بين الأول والثاني؟ كم عمرك؟ في فرق بين الأول والثاني؟ اكتبها كتابة، كم عمرك؟ الأولى والثانية نفس الشيء، صح؟ النبرة هذا غيرت في المعنى. لو واحد حاضر للموضوع هذا قال فلان، قال حق واحد كم عمرك؟ يقول قام يحتقى، يقول لك كم عمرك، صح؟ واحد ثاني قال كم عمرك؟ قاعد يسجل بيانات، كم عمرك؟ لا قصت سجل، ما فيها شيء. هذا فهم شيء ولا ما فهم شيء؟ من النبرة. الصحابة كانوا موجودين يعرفون اسلوب النبي عز وجل، يعرفون ليش غضب، يعرفون، ففهموا الدين فهما صحيحا. وأضرب لكم مثال، جاء حبر من اليهود، حبر يعني علماء اليهود الأحبار فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام إننا نجد في التوراة عندنا أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، والسائر الخلع على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك. ابن مسعود اللي كان جالس حاضر يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، يعني سره النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلام اللي قاعد يقولونه موافق للكلام الذي أنزله الله عليه تصديقا. أما قال الله عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أئن لتارك آلهة لشاعر مجنون، الله يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين، كلام موافق مطابق لكلام المرسلين قبله. فلما هؤلاء جاءوا بعلم من التوراة بأن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع إلى آخر الحديث، سر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود الموجود الحاضر يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى واحد في هذا الزمن هلك، مبتدع متعصب يقال له الكوثري، تركي حنفي متعصب، وكل كثير من الناس المتأخرين هذول طلاب. الكوثري ايش قال؟ قال ابن مسعود فهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر. لا، النبي عليه الصلاه والسلام ضحك استهزاء بكلام الحبر. ايش الكلام هذا؟ الله يضع السماوات على اصبع وراضي اصبع، يضحك يستهزئ به من النبي عليه الصلاه والسلام. لكن مسعود هو فهم بان النبي عليه الصلاه والسلام ضحك ايش؟ تصديقا. احنا من نصدق الان؟ صدق ابن مسعود اللي كان جالس يسمع الحديث وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا، ولا نصدق الكوثري اللي ما تصل له 50 مدى 40 مدى 30 سنه، لا اكثر من 30، من نصدق؟ ابن مسعود ايش يقول؟ تصديقا، وذاك يقول ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء. شوف ميزه الذي يتبع الصحابه، لا قارن هذا وهذا، هذا موجود وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ضحك استهزاء والصحابي يقول تصديقا والله عز وجل علام الغيوب لأوحى إلى نبيه أن صاحبك فاهم أنك أنت تضحك إيش؟ تصديقا، مع أنك تضحك استهزاء، نبهه سيخبر الناس وسيذهب الحديث هذا في صحيح البخاري ومسلم، وستعتقد الأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا بسبب فهمه الخاطئ. كل ذلك لم يحدث، مما يدل على ماذا؟ أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك إيش؟ تصديقا كما قال ابن مسعود. ثم هل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الحبر ويقول له كلام لا يليق بالله ويضحك؟ كان ليش المتوقع أنه يغضب يقول أعوذ بالله، كيف تقول عن الله عز هذا الكلام؟ مش يضحك. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلو الآية التي فيها إثبات اليد لله عز وجل استدلالا بعد هذا الكلام الذي سمعه من الحبر، فيقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. انظر إلى فهم الصحابة، ولذلك رب العالمين أمرنا أمر أن نتبع الصحابة ليس على سبيل الاستحباب. فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ كيف عرفت؟ ما كان فيه إلا هم عندما نزل القرآن، يعني الآية معناها ومن ويتبع غير سبيل الصحابة نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيره. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من الناس هؤلاء؟ الصحابة. يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الصحابة، لأن ما كان فيه مؤمنون لهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من يخاطب العالمين؟ رب العالمين صحابة. إذن نحن مأمور أن نتبع سبيل المؤمنين، أن نؤمن كما آمن الصحابة حتى نهتدي. لا إيمان إلا باتباع الصحابة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بهما. قال بهما ها؟ طيب ايش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها. لم يقل عليهما، لم يقل تمسكوا بهما، تمسكوا بها دل على ماذا؟ على أن سنة الصحابة هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه. اكتفى بهذا؟ إيش؟ قال: وأصحابي. الصحابة شأنهم عظيم، لن تنجو ما لم تكن على عقيدتهم وعلى منهجهم، لن تنجو. هذا الطريق الأوحد، طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلذاك الله أثنى عليهم ورضي عنهم وأمر باتباعهم، نسأل الله يوفقنا ذلك. طيب كمل. قال الناظر رحمه الله: إنه وديت أن أفضل المنن أنه يزيل الشك عنك والدم. الله. قال الشارح رحمه الله: قوله إعلم، أي أطلب منك أن تعلم، وهو حصول المعلوم من نفس الاكتساب. وقوله وديت دعاء للمطلوب منه أن يعلم بالهداية، والمراد بها هنا هداية، المراد بها هنا التوفيق. ودائما المعلم فيه رحمة، فهو الآن يقول اعلم ويدعو له بأن يهديه الله عز وجل، وهذا كثير ما يقوله الشيخ محمد عبد الله رحمه الله: اعلم رحمك الله. لأن المقصود هو أن ينفع المتعلم، والمعلم له فضل على المتعلم أكبر من فضل الوالد على ولده. معقول؟ نعم، لأن من الوالد من يضع النطفة ويموت حتى ما عمل شيئا لولده، إلا أنه إيش؟ أنه سبب وجوده أن حملت المرأة من هذا الرجل ومات. ما في ناس يموتون وأولادهم في بطن أمهاتهم؟ في ولا ما في؟ في. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما، وأعلى مراتب اليتم أن يموت الأب والابن ما زال في بطنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى والده، هذا أعلى مراتب اليتم. ومن الوالدين من يكون سيئا يربي الابن على الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بينما المعلم يعلم الطالب التوحيد الذي هو سبب دخول الجنة، بينما من الآباء من يعلم أولاده الشرك والمجوسية والرافضية. شوف، من الآباء من يكون فاجرا، قد يكون مسلما لكن فاجر، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لكن المعلم يعلم الابن الصلاة، الطهارة، التوحيد، ما يقرب إلى الله، يحذر ما يباعده من النار. فرق كبير بين فضل العالم على المتعلم، فضل الأب على الابن. وأكمل من ذلك كله إذا كان الأب هو المعلم، الله أكبر، أب ومعلم. وليس معنى معلم يعني موظف وزارة التربية ولا إمام مسجد، لا، المعلم كل من يعلم علما. كونك تعلم ابنك الصلاة، قم توضأ، اقرأ القرآن، لا عيب، اكل بيمينك، قل بسم الله، هذا كله تعليم، كله تعليم. من دعا إلى هدى، هذا إيش يا إخوان؟ هدى النكرة، يعني أي هدى. لو علمت ابنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأنت معلم، كم لك من الحسنات؟ كل ما قال ابنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30 ولك 30. وقد يعمر هذا الابن، قد يعيش 60 70 100 سنة ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. كل ما قال أنت لك مثل أجره. فكيف إذا وحد الله وقد علمته التوحيد؟ كيف إذا صلى لله عز وجل وأنت الذي علمته الصلاة؟ فالتعليم من أوسع أبواب الخير، حتى جاء فيه من الفضل ما لم يأتي به كثير مما سواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يعلمون، يصلون على معلم الناس الخير. شوف، ليس المراد أن تكون من باز الثاني، لا، أي تعليم، لا تحتقر من المعروف شيئا. علم الواحد سواك، علم واحد ياكل بيمينه، واليوم منكرات كثيرة وفساد كبير. يعني مجال التعليم واسع، كل يوم تسمع ناس يحلفون بغير الله، كل يوم تشوف ناس يتكاسلون على الصلاة، كل يوم في تبرج وسفور، كثير من الناس أموالها في الربا، كثير من المنكرات، كثير الناس تسهر على ما حرم الله، كثير الناس تتقلب عن الصلاة. يعني أمامك مجال كبير للتعليم، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، للتذكير. فالشيخ يقول رحمة بالطالب، يقول اعلم هديته أن أفضل المنن، أفضل ما يمن الله به على عبده العلم النافع. العلم النافع، لأن بالعلم النافع يعرف المسلم التوحيد فيوحد الله، ويعرف المسلم الشرك فيجتنب الشرك. ولو لم يكن في طلب العلم سوى أنه يعرف التوحيد ويوحد الله ويعرف الشرك فيجتنب الشرك لكان كافيا، لأن التوحيد يضمن للإنسان سعادة الآخرة، الحياة السرمدية الأبدية، يدخل الجنة بالتوحيد. ولأن معرفة الشرك واجتنابه يسلم الإنسان من الشقاوة الأبدية في نار جهنم، لأن الذي يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف عرف التوحيد وتجتنب الشرك؟ بالعلم. شوف، إذا تعلمت العلم عرفت تصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا عرفت العلم عرفت توضأ، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحد به نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا عرفت لا إله إلا الله، فإن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقد حققت شرطا من شروط لا إله إلا الله حتى تدخل بها الجنة. أفضل ما يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالعلم. فكل العبادات والفضائل مبناها على العلم. صلاة لازم مبني على العلم، جهاد لازم مبني على العلم، صيام مبني على العلم، قراءة القرآن على العلم. فالعلم يحتاج المسلم في كل قربة يتقرب بها الله عز وجل. قد يعيش الإنسان ويموت ولا يجاهد، قد يكون أعمى ليس عليه جهاد، قد يكون أعرج ليس عليه جهاد، قد يكون ضعيفا ليس عليه جهاد، مريضا، قد أشياء ممكن واحد يعيش يموت ما يزكي، لأن عمره ما ملك نصاب وحال عليه الحول حتى يؤدي زكاة. وقد حدثني أحد مشايخ اسمه الشيخ محمد منصور من سلحة رحمة الله عليه، قلت له حدثني عن الشيخ مباز، قال الشيخ مباز ما أدى الزكاة في حياته قط. قلت له مباز ما يزكي الشيخ مصدق؟ قال لي لأنه ما ملك نصابا في حياتي وحال عليه الحول. قالوا الشيخ مباز حدثني عن نفسه، قال عمري ما أديت الزكاة، ما عمره صار عنده فلوس حال على الحول يطلع زكاة. المهم، وقد يعيش الإنسان من صغره مريض ما يصوم، لكن في شيء من الأعمال من الفضائل من الحسنات يستغني عن العلم؟ فيه؟ ما فيه أبدا. شوف الآن الذين يفسدون في الأرض باسم الجهاد يفسد، لماذا؟ لأنه ما عنده علم، يظن أن هذا الذي يفعله أنه قد يحسن صنعا بما يفعل وهو ضل سعيه. العلم، فيقول الشيخ اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل ما يعطيك الله عز وجل علم نافع، علم يزيل الشك عنك والدرك. لأن إنسان يصاب بماذا وماذا؟ إما شكوك، فالعلم حجج وبراهين تذهب كل الشكوك، وإما معاصي وفجور وشهوات، فالعلم فيه موعظة تجعل الإنسان يترك المعاصي. فبالعلم، العلم يزيل الشكوك أمراض القلوب، ويزيل الشهوات أمراض القلوب الأخرى، لأن القلب يصاب بمرضين إما شبهة وإما شهوة. فالعلم فيه حجج وبراهين تزيل الشبه، والعلم فيه مواعظ وزواجر فتزيل الشهوات. فصار أفضل نعمة امتن الله بها العبد العلم النافع، العلم النافع. فخذ من هذا العلم الذي تيسر أمره اليوم، اليوم تيسر أمره، ما تحتاج إلى رحلة، تحتاج إلى أموال، ما تحتاج إلى فراغ، يجيك لمحلك. شوف وانت جالس تجيك فوائد، كتب متوفرة، دروس، تسجيلات، شيء عجيبة. لكن بقي حرك شوي، انفض قليلا من هذا الكسل، وانهل من هذا العلم العظيم من الكتاب والسنة. نعم. وقوله ان افضل من قال العلامة السدي رحمه الله يعني ان من الله على عباده كثيرة، وأفضل ما أن الله على عبده به هو العلم النافع، لذلك قال علم يزيل الشك عنك والدرك. فأفضل ما أن الله به على عبده هو العلم النافع، وعلامته أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات. الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته وتثبط البدن عن الطاعة. قال الناظم: حاول يا طالب العلم أن تحب العلم، يكون العلم محبوب إليك، تستمتع به، حينئذ لم تشبع منه أبدا. ذكر عن بعض العلم أنه قال: هل في الجنة مسائل؟ من كثر ما يحب العلم يقول دخل الجنة، في بعد مسائل نبحثها ونجاوب عليها ونطلق. شوف، حب العلم، إذا أحببت العلم وصار يعني من أساسية حياتك تستمتع به استمتاع ما يعلم به إلا الله عز وجل، ما يدركه إلا من استمتع بمن أحبه. ذكر في وقت المعاصر واحد أتي به من العراق من يذهب الجهاد المزعوم، فقال: أنت ليش ما طلبت العلم عند المشايخ؟ قال: أي علم؟ أنا المدرسة نفسها كنت دائما راسب، ما خلصت الإعداد، تقول لي علم؟ عطني شيء فيه تفجير، فيه طقة، أيه مستعد. شفت، ما يحب العلم، انحرف بسبب إيش؟ عدم حبه للعلم. العلم نوره، لو أن إنسان صلى وقد أخل بشروط الصلاة، صلاته باطل، ما استفاد. انظر كيف الناس تتقرب إلى الله عز وجل بما يباعده من الله، يتقربون الله بالشرك، يتقربون الله بالجرائم وسفك الدماء الأبرياء، يوظن هذا فعل إيش؟ قرب إلى الله عز وجل. السبب ما عنده علم. فالعلم نور، العلم هداية، العلم شفاء لما في الصدور، مهم جدا. لكن مثل ما قلت يا أخي، رب نفسك على حب العلم، أنك تحب العلم. وهذا المجال يا أخوان ما يناله كل واحد من هب ودب، لا. كيف أنك توفق إلى حب العلم، كيف تتعلق بالعلم، هذا صعب جدا. ولذلك الآن أينما تذهب، أينما تذهب، حتى عند الناس اللي ظاهرهم الاستقامة، تجد الدروس العلمية أقل ما يكون عليها إقبال من الدروس مثلا أو الخطب الحماسية. قول حق الناس تعال اطلبوا العلم، قول حق الناس اطلعوا مظاهرات، شو تحصل أكثر؟ مليونية، لأن ما يبقى شيء، صفقة وطالعة نساء ورجال وناس. شفت؟ لكن العلم تحتاج رجال، تحتاج زلم، تحتاج صبر، والله يحتاج صبر. أما فلان طويل فلان قصير، هذا رايح هذا رايح فيها هذا داخل فيها هذا مش عارف فيه، هذا سهل، سهل جدا. لكن تطلب العلم، يقول العلم عن نفسه كأن العلم واحد يتكلم، يقول: إن أعطيتني كلك، كل جهدك ووقتك وعنايتك، أعطيتك بعضي كلها، كلك أعطيك شوية تحصل شوية علم، وإن أعطيتني بعضك فقدتني كلي. هاينا بعض الناس درس أسبوعي تحضر عندهم، والله يا أخوان حاطين بعضهم رجع عرجهم طلع مسباح، ما هذا شو يستفيد؟ أنا ما يستفيد. احفظ واكتب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، احفظ وركز واكتب الفوائد وسجل أسئلتك وراجع، وعساك تحصل شوية علم. العلم بحر، أما تجي على الخفيف على البراد متسند منك. بعض الناس يا أخوان تدري حتى لو يحضر تلقى قاعد بالزاوية كنا مو معانا، معانا الأخ قاعد كذي تقول كنا حلبة مصارع. لا أخي تعال اهتم، والله العظيم اهتم، ترى والله العظيم إذا علم الله بك فيك الصدق يعطيك، والله يا أخوان إذا علم الله عز فيك الحرص والصدق والإقبال الله يعطيك. إذا إنسان مستهتر، أنا ما أقصد الشخص ذاك بس جت عليك، إذا إنسان مستهتر الله ما يعطي، أقبل على الله يقبل الله عليك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ها حسن يسره اليسر. أقبل على الله، أقبل وأنت حريص إنك جاي تستفيد. يعني بعض الناس لو صار في بحث نحوي مثلا سكر ابنك ينطر يقول بس خلي خلص الموضوع هذا عشان نبي اللي بعد. لا ليش؟ افتح العلم شيئا فشيئا، اليوم مش فاهم بكرة شوي بعد غد أكثر وهكذا هكذا. طيب شدوا حيكم ها كم. قال الله رحمه الله: ويكشف الحق لدى القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. قال الشارح رحمه الله: قال السعدي رحمه الله: فعلامة العلم النافع انه يزيل هذين المرضين العظيمين الشبهات والشهوات، ويجلب للعبد بمقابلته ما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك والايمان التام الذي هو ضد الشهوات. فكلما ازداد الانسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الله رحمه الله: فاحرص على هدمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قال الشيخ رحمه الله: قوله فاحرص طلب الحبس، يقول لن تنال الحرص ها الحرص تكلمنا الآن. يقول لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. شنو أهم واحدة فيهم هذولين؟ الآن طول الزمان ترى كثير منكم، وأنا أقول لكم الآن يعني بدون مجاملة يمكن ما يستمر لآخر الدرس، مجرب عن سنين كلها بداية الدرس. ليش أنا أحط النسخ هني للقراءة؟ ليش ليس التوزيع؟ لأن كثير من الناس يأخذ النسخة حتى ما تشوفه بعدها. كمل يا أخي كمل. يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقدر تنقص هذا فيك قدرة. كمل استفد. لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. بلغة يعني يكون عندك إمكانية لتتفرغ طلب العلم. أما واحد حاط له 60,000 مشروع في باله هذا وهذا وهذا ويطقطق بهذا وكد شوي وانيت وهذا يقول على البالين كذاب، هذا وين طلب العلم؟ تفرغ شوي، فرغ نفسك لطلب العلم. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. لازم يا أخي مع الزمن. كان الشيخ عبد الله بن الضيار رحمة الله عليه قالوا بعض الطلبة: الشيخ صار لنا فترة ما نحس إني حصلنا يعني علم. قال: استمروا 25 سنة، وبعد 25 سنة إن شاء الله تعالى تحكموا على أنفسكم تعلمتم ولا ما تعلمتم. 25 شو 25 هذا؟ تأخذ فيها 4 دكتورات. إيه بس شنو الدكتور هذا؟ أطلب العلم. العلم يحتاج إلى زمن طويل، وأنت تتعبد الله بهذا الزمن. يعني أنت في طلبك للعلم تتعبد الله، هذه عبادة. طلب العلم عبادة من أجل العبادات، بل أفضل من الصلاة والصيام النافلة. طلب العلم أفضل من جميع النوافل، لأن جميع النوافل والفرائض مبناها على العلم. طلبك العلم مهم جدا، احرص. فالشيخ يقول: احرص على فهمك للقواعد. نعم. وقوله: على فهمك للقواعد بيان لمن توجه عليه طلب الحرص، وهو فهم القواعد، والفهم من اعظم مراحل العلم. وقد قال الامام شيخ الاسلام محمد عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي رحمه الله: اول العلم النيه، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. والقواعد جمع قاعده، والقاعده باللغه الاساس، فقواعد البيت اساسه. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. واصطلاحا حكم الأغلبي ينطبق على أكثر الجزئيات لتعرف أحكامها منه. وقوله: جامعة المسائل الشوارد، أي أن القاعدة تجمع مسائل الفقه من أبواب متفرقة، لتغني الطالب عن حفظ كثير من أدلة الجزئيات للاستغناء عنها بالقاعدة الكلية. فترتقي في العلم خير المرتقى، وتقتدي سبل الذي قد وفق، أي أنك إذا حصلت القواعد وفهمتها ارتقيت في سلم العلم، لأن العلم معرفة المسائل والدلائل، والدلائل ثلاثة أنواع: أولاً تفسيرية وهي التي تكون مقرونة مع المسائل، ثانياً إجمالية وهي القواعد الأصولية كقولهم الأمر الوجوب، ثالثاً كلية وهي قواعد الفقه كقولهم الأمور بمقاصدها. فمن حصل المسائل والدلائل ارتفع مرتبة العوام المقلدين، وصار إما متبعاً بالدليل مرجحا من الأقوال الفقهية للدليل، وإما فقيها، لأن الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية للأفعال الإنسانية بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني تهيئه للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد، ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الأئمة لا ندري مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا. يعني الشيخ يقول أن ضبطت القواعد يعني هذا يؤهلك لأن تكون فقيها مجتهدا مستنبطا للأحكام. فقد يقول قائل يعني وين أنا كل معقول بدرس القواعد عشان أصير فقيه؟ أولا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه فردوس، لا تقول يعني أنا ويني وين الفردوس، ها عساني، لا إذا سمعت حديث آخر رجل يخرج من النار قل عساني هذا بس مو مخرج من النار، لا أسأل الله الفردوس. يريد النبي عليه الصلاة والسلام يشعره بإيش؟ بالهمة عندنا. لا تقول عساني يكون آخر واحد خارج من جهنم داخل الجنة المهم، لا قل الفردوس، يريد أن يرفع همة المسلم. هذه القواعد صحيح أن الإنسان يصير فيها فقيه ويصير فيها مجتهد، لا تقول أنا وين وين فقه وين واحد ما معقول راح يصير فقيها ومجتهدا. معلش إيش يقول القائل؟ تشبهوا، ها إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرامي فلاحوا، حتى لو ما راح أصير مجتهد أو أصير فقيه أصير على طريقهم، هذا شيء مهم جدا أن تكون في طريقهم حتى لو لم تصل. وذاك الكلمة الجميلة المأثورة عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول نسير في الطريق سير السلحفاة حتى لو لم نصل لكن نسلك، ها ولازم توصل. الآن إيش اللي جعل الناس ينحرفون؟ كل واحد يريد أن يصل يقيم الخلافة ويقيم الحدود ويسقط أمريكا ويضرب روسيا. أمسك الطريق صح، ليس بالضرورة تسقط أمريكا وتسوي، أمسك الطريق صح، هذا المطلوب منك. أنت لن تسأل لما لم تصل، تسأل لما لم تسلك. لما لم تسلك؟ شوف اسلك صح، وصلت أو لم تصل لن ما أنت مسؤول لما لم تصل، وإنما مسؤول لما لم تسلك. اسلك صح، خذ العلم واطلب العلم وفهم القواعد، يعني حتى لو ما صرت فقيه ولا مجتهد المهم أنت سلكت الطريق صح. وبعدين أنت لو فهمت هذه القواعد ولو لم تكن مفتيا أو فقيها أو مجتهدا، على الأقل لما تقرأ الكلام والأمر يقتضي الوجوب ولا ضرر ولا ضرار، فاهم إيش يقول الكاتب أو المؤلف لما تفتح كتاب في أي اصطلاح، لما تفتح وهذا صحيح بمجموع طرقه، شو مجموع طرقه؟ وهذا مرسل وهذا علقه ووصله وهذا عام وهذا خاص ودليله العام مخصص، فهمت في شيء، فهمت قاعد يتكلم لأمامك، ليس بالضرورة تقول أنت الفقيه أنت المجتهد تستنبط، ولكن حتى تعرف إذا تكلم المجتهد ماذا سيقول. إذا ما كنت تعرف الكلمات هذه القواعد الاصطلاحات الخاص العام المخصص وقد وصله وقد، حينئذ تضيف افهم المبادئ هذه حتى في النحو، لما يقول لك حال، لما يقول مرفوع، لما يقول معلق، حينئذ اذا عرفت بعض الاصطلاحات صار عندك مفتاح للعلم، وانت تقرا كتاب تستمتع به. اما تقرا كتاب كانه لغه اخرى بسبب الاصطلاحات لانك مش فاهمها يفوتك خير كثير. نعم يفوتك خير كثير، فانت تعلم اولا حتى تكون على طريق الفقهاء والعلماء المجتهدين حتى لو لم تبلغ الممتسلك، ثانيا حتى تفكك معك هذه الاصطلاحات التي حتى إذا قرأت ألا تعرف إيش يتكلم. طيب كمل. فإذا علم المسائل والدلائل وفهمها يكون قد سلك سبيل العلماء الموفقين هذه الأمة، ومن هنا تعرف أهمية هذا العلم، وأنه لا ينبغي لطالب فقه أن يقصر في تعلمها. ولذلك جمع الناظم رحمه الله لك يا طالب العلم ما تحتاجه ولا بد منه في فهم الفقه وتعلمه مما قواعد الفقه وقواعد الأصول. ولذلك قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلته. الله. يقول رحمه الله أنه لما كان لا بد لطالب العلم من تعلم القواعد ليرتقي في سلم العلماء جمع له ما يحتاجه من ذلك من كتب أهل العلم رحمه الله تعالى، وقد جعلها في نظم ليسهل على الطالب حفظها واستحضارها. والمنظومات نوع من أنواع المختصرات، والعلم يختصر ليحفظ ويطور ليفهم. الله. العلماء خدموا العلم كثيرا، منهم من يختصر، منهم من يشرح، منهم من ينظم مثل منظومات، منهم من يشرح المنظومة، منهم من يضع حاشية، منهم من يضع فهارس، منهم من يضع أطراف. الناس تشتغل تعبدون الله بطلب العلم، فسهلوا جدا. نعم. جزاهم المولى عظيم الأجر عظيمة. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. اللهم ثم ختم مقدمة نظمه بالدعاء لأهل العلم الذين حصل من كتبهم هذا النظم أن يجزيهم عظيم الأجر ويعفو عنهم ويغفر لهم وأن يثيبهم على العلم الذي ورثوه كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يجزي. أقول يا أخوان أكرر، علم ينتفع به كما بينا، أي سنة تنشرها وتموت فعلم ينتفع به، من بعدك لك أجر. حتى لو علمت ابنك كل باليمين، احترم الكبير، قل بسم الله، قل السلام عليكم وبركاته، صل، أقرأ التحيات، الفاتحة، أي علم، ما في العلم شيء حقير، كله جليل، كله عظيم، لأن شرفه من أين أخوان؟ ممن ينسب له، هو علم الله، العلم الذي علم الله، الذي أنزله الله، فكله شريف. فأي علم ينتفع به لك نصيب بعد وفاتك إذا علمت غيرك. همتكم، علموا أبنائكم، أخوانكم، زملائكم، أصدقائكم، أعدائكم، حتى لو واحد عدو علمه، يمكن هذا العدو يهتدي، يمكن هذا العدو ينقل كلامك على سبيل السخرية فيسمع ذلك. يقول شوف هذا، عندنا واحد بالدوام يقول ادعو الله وحده لا شريك، لا تقول لا عباس ولا طاش، يقول ينقل كلامك الكافر ولا بيش ينفع، يقول والله صح كلامه، ليش يقول يا عباس، يقول يا رب صح كلامه، ما تدري. لا تحترمن من المعروف شيئا، كل شيء تستطيع تفهمه بلغ. طيب، وتدخل في حديث علم ينتفع به. نعم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يدعو العلماء على جهودهم المباركة في تسهيل العلوم وإخراج العلم من حالة الإشكال والإجمال إلى حالة الوضوح والبيان. الله. فرحم الله الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وأجزل له الثواب. رحمة الله. النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. عبر الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت عن قاعدة كلية من قواعد فقه الإسلام وهي الأمور بمقاصدها. دليل القاعدة الأصل في هذا الأمور بمقاصد، هذه إيش قاعدة؟ كلية، كل الدين يدخل تحت. نعم. دليل القاعدة الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأته ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد اتفق الإمام الشافعي وأحمد وابن المهدي وابن المديني وغيرهم إلى أن هذا الحديث ثلث العلم، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنية، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. معنى الفعليه باللغه الامور جمع امر، ومعناه الحال والشان، ومنه قوله تعالى: وما امر فرعون برشيد، اي حال. وقوله تعالى: ليس لك من الامر شيء، اي الشان والحال. ومنه قوله: امور غلام مستقيمه، اي احواله. والمقاصد جمع مقصد من القصد، ومعناه هنا النيه. فمعنى الفعليه باللغه ان الافعال والتصرفات تابعه للنيات. معنى قاعدة الاصطلاح الفقهي، أي قاعدة؟ الأمور بمقاصد. نعم. أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه. جاء في شرح مجلة الأحكام العادية المقصود بهذه القاعدة أن الأعمال الشرعية في أمور الناس تتكيف حسب قصده من إجرائها، فقد يعمل الإنسان عملا بقصد معين فيترتب على عمله حكم، ثم قد يعمل مثله بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر. فيما شرعت النية لأجله، قال السيوطي رحمه الله: المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. قال السيدي رحمه الله: النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله بهذا الترك، وتارة يكون عبادة فلا بد من التمييز بينهما. طيب، يعني النية تدخل في تمييز العبادات عن العادات. واحد اغتسل من أجل رفع الجنابة بنية أن يرفع الجنابة، فترتفع جنابته، وقد اغتسل بصاع من الماء، عمم جسده بالماء مع المضمضة والاستنشاق، وناوي أن يرفع بهذا الغسل الجنابة فارتفعت. بينما لو كان جنبا ونسي أنه على جنابة فانغمس في البحر مدة ساعتين محيط، بعد ما خرج تذكر أنه كان على جنابة وما نوى أن يرفع الجنابة، هل هذا المحيط رفع جنابته؟ محيط يا إخوان. لماذا؟ ما نوى. النية شرط لسائر العمل، فإذا نوى أن يرفع الجنابة وأتى بالعمل الغسل ارتفع جنابته، إذا ما نوى ما يحصل. واحد ضاع منه طفل في الطواف، توه داخل الطواف ضاع الطفل، قام يدور ما لقى إلا بعد ما لف على الكعبة 7 مرات. وينك أنت لساعة دورك؟ ها الحمد لله طاف وخلص، فاكم؟ لا، ما نوى يطوفه، قاعد يبحث عن الولد. لابد أن يكون ناويا. إذا ما نوى، واحد مضرب عن الطعام ما شاء الله صام له يومين، لا ما نوى أن يتقرب إلى الله بترك الطعام، لابد أن ينوي أن الفعل الفلاني أراد به أن يتقرب إلى الله عز وجل العبادة الفلانية. تبهتم؟ أما إذا فعل عادة من العادات وهي موافقة لعبادة من العبادات وغير قصد العبادة لا إثر له، لأنه أصلا ما تعبد الله. نعم. الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية وبعضها راتبة أو رجل وبعضها سنن مطلقة فلا بد من التمييز. بالنية يميز العامل العمل بعضه من بعض. الآن إيش الفرق بين ركعتي الفجر السنة وفريضة الفجر؟ هاتان ركعتان وهاتان ركعتان، لا فرق بينهما إلا أن يكون المصلي نوى أول ركعتين سنة ونوى ثاني ركعتين فريضة، فلا بد من تحديد العمل بالنية حتى تفرق بين فريضة وفريضة. العصر والظهر متساوية، نفس الأعمال نفس الركعات نفس عدد الركعات، لكن النية كذلك. الفريضة والنافلة، الفريضة والفريضة، القضاء والأداء، لا بد من تحديد العمل الذي تريد أن تعمله. واضح؟ طيب كمل. قال السيوطي رحمه الله: يعني واحد صوم له الأيام 6 من شوال، بعد ما صام أول 3 أيام تذكر أنه راح العمر وأفطر ذاك يوم 3 أيام، قال طيب هذه 3 أيام صمتها عندك الأيام القضاء الثلاث، يصلح؟ ما يصلح، وما صام من نية القضاء. معنى الصوم واحد امساك عن الفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، لكن نواه 6 شوال ما نوى قضاء، ما زالت ذمته مشغوله، يحتاج الى ان يقضي ما عليه. نعم. قال السيوطي رحمه الله: ومن ثم ترتب على ذلك امور، احدها عدم اشتراط النيه في عباده لا تكون عاده او لا تلتبس ببيعها، كالايمان بالله تعالى والنعمه والخوف والرجاء وقراءه القران والاذكار، لانها متميزه بصورتها. ثم قال: أما الترك كترك الزنا وغيره فلم يحتج إلى النية لحصول المقصود منها، وهو اجتناب المنهي بكونه لم يوجد، وإن يكن نية نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك. واحد ما يشرب خمر ولا في بلد خمر ولا عمره شاب الخمر ولا جعل باله يشرب الخمر، ما يحتاج ينوي أن يترك الخمر، لأن هذا تروك النية إيش يكون فيه الأفعال الذي يأتي بها، ليس الأشياء التي يتركها. لكن لو أنه ترك الشيء الفلان لأنه حرام، نوى أن يستنبه لأنه حرام، هنا يأخذ أجر. إذن تركه للتروك ما يحتاج إلى نية، لكن إذا استحضر أنه يتركه لله يأخذ أجر لأنه تركه لله، وإنما ينوي لأن يعمل العمل الفلاني، ما هو ينوي لأن يترك العمل الفلاني، أصلا هذاك متروك ما يحتاج أن يفعل. لكن لو أنه استحضر أنه يتركه خوفا من الله عز وجل وطاعة الله عز وجل فله أجر على تجنبه لأنه حرام. أما لو أنه ما أتى على باله أصلا، كثير من المعاملات الربوية التي ما نعرفها ولا نتعامل بها ما لنا أجر، وعفوا ما نحتاج نية أن نتركها، لا لأنها أصلا ما نشتغل فيها نحن، لكن الذي يشتغلون فيها لازم يتجنبها. لكن لو أن شخصا ما قيل له تعال إيش رأيك تشتغل في الأسهم أو كذا، قال لا الأسهم ما فيها شبهات أنا تاركها حتى يسلم لي ديني، له أجر لأنه تركه بقصد أنه يتجنب الحرام. نعم. الثاني اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، فمن الأول الصلاة يشتغل التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا مصورة فلا يميز بينهما إلا التعيين، ومن الثاني أعني ما لا يشتغل فيه التعيين الطهارات والحج والعمرة، لأنه لو عين غيرها لانصرف إليها وابتغى الزكاة والكفارة. وقد نظم هذه المباحث العدالة أهدى فقال مقصود هذا التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، مثل الظهر والعصر متشابهتان صح، أربع ركعات أربع ركعات، فلا بد من نية لتحديد هذه من هذه. نعم. كما تميز بعضها من بعض في رتب كالرسل كالتوضي، فلم تكن تشرط في عبادة من تشتبه هيئتها في عادة، كذلك التروك مع خلاف في بعض. هل في من العادات الطواف؟ ما في، ما الطواف عبادة، لكن الغسل في غسل عبادة في غسل عادة صح، فهنا تحتاج تحدد النية. لكن ما في طواف عادة، ما في إلا عبادة، فإذا كان العمل يختلط بالعادة أو العمل يختلط بعمل شبيه له هذا يحتاج إلى أن تحدد النية. عمل يختلط بالعادة كالغسل، في غسل للجنابة في غسل للتبريد، عمل يشتبه بعمل آخر مشروع كالظهر والعصر مشتبهان لابد أن ينوي، نوي عصر ونوي إيش نية الظهر. نعم. كذلك التروك مع خلاف في بعضها والنذر غير خاف، ويشرط التعيين فيما يلتبس دون سواه فاحفظ الأصل والقسم من مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد عن مجرد نية جنس العمل. هذا شيء، هذا موضوع آخر، يعني النية اللي أتكلمنا عنها نية تحديد العمل بعمله وجه الله لا يريد غيره في وقت النية. الأصل أن وقت النية أول العبادات ونحوها، وخرج عن ذلك. لاحظوا الآن، يعني أن تلاحظ ماذا؟ العمل والمعمول له، المعمول له الإخلاص، هل أنت تعمل لله مخلصا أو تعمل غير الله، هذا المعمول له. العمل نفسه المتابعة، هل هذا عملك على السنة أو على غير السنة، فهذا إيش يقال عنه شروط قبول العمل، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون خالصا لله يعني المعمول له هو الله، تعمل لله وحده. وأما العمل نفسه فهو إيش؟ أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الركن الأول من أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله إخلاص العمل لله، محمد رسول الله يعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأهم الأحاديث اللي مبنى الإسلام عليها حديث إنما العمل بالنيات تنبيها لإخلاص النية لله، ومن عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد تنبيها ليش للمتابعة لرسول الله، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. في وقت النية، الأصل أن وقت النية أول العبادات ونحوها، وخرج عن ذلك الصوم، فيجوز تقديم نيته على أول الوقت، ويجوز تأخير نية صوم النفل عن أوله، ومنها الزكاة والكفارة ونية الأضحية، ومنها نية الاستثناء في اليمين، فإنها تجب قبل فراغ اليمين. في محل النية، محل طيب. الصوم يجوز أن تقدم النية، يعني واحد الساعة 8 مساء ناوي يصوم غدا، صلى العشاء ونام، يجوز، مع أن الصيام الآن ما وصل يقدم، كذلك صوم التطوع أصبح وقد ما أتى بشيء مفطر وقال أريد أصوم اليوم، هذا أخر النية عن بداية الصوم، مع ذلك صح، هذا يستثنى. الزكاة لابد أن تنويها أنها زكاة، الكفارة كذلك، لو أن شخصا ما عليه كفارة طعام 10 مساكين عليه كفارة، فذهب وجد 10 مساكين فتصدق عليهم، ثم تذكر أن عليه كفارة، هو تصدق مش ليس بقصد الكفارة، قصد الصدقة، بعد ما دفع الصدقة تذكر أن عليه كفارة، قال خلاص العشر اللي وكلتهم خلي هذا عن كفارة اللي عليه، يصلح ما يصلح، لابد أن ينوي أن كفارة ويخرجها كفارة. كذلك نية الأضحية، لابد أن يكون هذه الشاة يذبحها يريد بها أنها أضحية. يقول الاستثناء في اليمين، معلوم بأن من حلف وقال إن شاء الله فقد استثنى، ومن استثنى فلا يحنث، وقال أقسم بالله العظيم لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، ثم ما فعل عليه كفارة، مع لأنه قال إن شاء الله، ومن استثنى فلا يحنث. والشيخ العثيمين رحمه الله عليه ينبه يقول هذا يعني مخرج لمن يحلب على الناس أن يتعشى عنده أو يتغدى عنده، يقول أقسم بالله والله العظيم أن ذبيحتك تموت، لو قلت تنذبح أحسن من تموت، ها إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله خلاص، لو أن ما استجاب الضيف وقد قال إن شاء الله فهذا مخرج ما عليه شيء. وكذا لو قال زوجة أنت طالق إن شاء الله ما يقع طلاق، لأنه قال إن شاء الله وما شاء الله أن تطلق، فالاستثناء من قال إن شاء الله فقد استثنى، ومن استثنى لم يحنث. شفت؟ لكن إيش قال؟ يجب أن يكون الاستثناء في اليمين، فإن تجب قبل الفراغ من اليمين، يعني وهو يحلف يقول إن شاء الله، ما أنه بعد ما حلف وبعد 3 أيام جاي يسأل والله قد حق واحد أقسم بالله أفعل كذا وما فعلتش عليه، عساك استثنيت، شنو استثنيت؟ قلت إن شاء الله؟ لا والله ما قلت، عليك كفارة. طيب يجوز الحين أقول إن شاء الله؟ لا ما يجوز الحين، لازم لما جيت قلت والله العظيم إن شاء الله كذا وكذا، أو إن شاء الله والله العظيم كذا وكذا، أو كذا كذا إن شاء الله، وتجي بعدين تقول أنت، لابد أن إيش في أثناء اليمين أن تقول إن شاء الله، وكذلك في أثناء الطلاق تقول إن شاء الله، فحين إذا تكون قد استثنيت، ومن استثنى فلا يحنث. نعم. في محل النية، محل النية القلب، لأن حقيقتها القصد مطلقا، قال السيوطي رحمه الله: والحاصل أن هنا أصلين، الأول أنه لا ينفي التلفظ باللسان دونه، الثاني أنه لا يشترط مع القلب التلفظ، ثم قال: لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب، فلو نوى بقلبه الوضوء أو بلسانه التبرد صح الوضوء، أو عكسه فلا، وكذا لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر، أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة، أو عكسه صح له ما في القلب. نعم. النية محلها القلب، لأن أصل معناها القصد، ماذا تقصد بفعلك الفلاني، بقولك الفلاني، بتصرفك الفلاني. لو أن شخصا ما ينوي شيء في قلبه وباللسان أخطأ، قال كلاما غير الذي في قلبه، وهذا يحصل، يأتي إنسان يريد الحج فهو قصد الحج، يوم 8 من ذي الحجة قال لبيك اللهم عمره وكمل، آخر شيء قال أنا أخطأت قلت عمره، أنا قصدي أنا جاي الحج، هو وقت عمره، يقع حج ولا عمره؟ يقع حج، لأن في قلبه حج، فلو تلفظ بالخطأ وفي قلبه شيء فالاعتبار إيش الذي في القلب، لأن أصلا النية محلها أين؟ القلب ليس اللسان. نعم. التلفظ بالنية بدعة، ومن هنا تعلم أن التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به، ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فجاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولم يقل بالألفاظ. وقال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة والإرادة تكون بالقلب وهي القصد إلى الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء ثم استقبل القبلة بالكلب. ولم يأمره بالتلفظ بالنية، وأول وقت أمره به التكبير، وأما النية فتكون بالقلب. ومن هنا التلفظ بالنية بدعة، لم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقول نويت أن أصلي أو نويت أن أتوضأ أو نحو ذلك. والشيخ تيمية رحمة الله يذكر يعني حكاية حقيقية، يقول واحد في الحرم جاء صلاة الظهر كان يقول الديباجة الطويلة: نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرا مؤتما، ما أدري شنو عندهم كلام من بعض الفقهاء المقلدة، حافظ مسكين من صغره، فيقول جاي كبر صلاة الحرم في الحرم، قال نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضر مؤتما مش عارف إيش مخلص من الكلام هذا. يقول لما كبر قال صاحبي لحظة ما قلت الساعة كم بعد، قال لحظة ما قلت الساعة كم، إيش أنا نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا مؤتما، ما أنزل الله من سلطان. وهذا يفتح باب الوسواس، حتى بعضهم ما كان عقب ما يكبر قال كني ما نويت، يرجع يقطع صلاته ويقول نويت، هذا ما أنزل الله من سلطان. كونك أنت جئت تحت الماء وفتحت لكي توضأ ترفع الحدث، هذا هو النية. لماذا أنت أصلا ذهبت وفتحت لما أذن؟ قصدك ترفع الحدث حتى تذهب وتصلي. لماذا خرجت من بيتك للمسجد؟ قصدك تصلي. لماذا ذهبت إلى مكة؟ قصدك تعتمر. فلا تحتاج أصلا أن تقول نويت أن أصلي ونويت أن أتوضأ ونويت أن أطوف، ما يحتاج. كما أنك لا تقول نويت أن آكل، نويت أن أشرب وتشرب، لا تقول نويت أن، كونك ذهبت إلى البراد وفتحت الماء وخليته فتح، هذا نية الشرب. فالمقصود أنك لا تحتاج إلى أن تتلفظ أصلا بالنية، والنية محل القلب، ولأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة قول إيش نويت. ولو نظرت إلى من يقول بالتلفظ بالنية، ما الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وفي لفظ بالنية. طيب هذا الحديث هل يدل على التلفظ؟ ما يدل على التلفظ أبدا، بدليل أن القائل نويت، القائل إنما الأعمال بالنيات هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ما كان يقول نويت أتوضأ نويت أصلي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الحديث، ما كان هو نفسه عند التطبيق يقول نويت أتوضأ نويت أصلي. ففهموا هذا جيدا، يعني قد يقول قال يمكن ما فينا ولا واحد يقول نويت وأنا أصلي، لكن إذا فهمت العلم عشان إذا قابلت من يقول نويت تعرف تجاوب عليه. من كثير من الناس هكذا يا أخوان، قد هو غير مبتلى بهذا الشيء لكن ما يعرف ينصح الآخرين، وربما يلبس عليه الآخرون يقول لا لا تقول نويت وأنا أتوضأ. قلت ليش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ها الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات، فلازم تعرف ترد عليه قل نعم الذي قال إنما الأعمال بالنيات هل كان هو نفسه يقول نويت أن أتوضأ نويت أن أصلي، كان يقول أو لم يكن؟ لم يكن. إذا قال وما يدرك أنه لم يكن، أنت كنت موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنا أقول ما كان. إذا أنت تقول كان أنت اللي تأتي بالدليل، افهموا هذا. كثير من الناس يا أخوي لبس حتى العب، ما الدليل أن هذا بدعة؟ ما الدليل أنه بدعة؟ قل ما الدليل أنه سنة؟ لأن ما المطالب بالدليل؟ المثبت ولا النافي؟ المثبت. أنا أقول لك ما هو سنة، أنت تقول سنة أسلم هكذا. لابد أن تكون قوي في بيان الحق. كثير من الناس هكذا بدعة، السيارة بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ركب سيارة بدعة، سخان الماء بدعة، بعد قول كل لا، من أحدث في أمرنا هذا في الدين، الإحداث في الدين هو البدعة، اركب سيارة اركب طيارة سوي لتف، المباح مباح لكن مقصود في الدين ما تضيف عليه شيء. والأخطر من ذلك أنه ربما يأتي بأدلة لا وجه لدلالتها، كحديث إنما الأعمال بالنيات يستدل به على مشروعية التلفظ بالنية، ما في دلالة. لما يقول بعضهم صدق الله العظيم عند قراءة القرآن، يقول الله قال في كتاب قل صدق الله، الله يقول قل صدق الله، الله صادق غصبا عليك يقولك هكذا، سمعناه غصبا عليك الله صادق، وإذا تقول الله مصادق أنت كافر. أنا قلت أنا مصادق، أنا قلت الله مصادق، ما قلت، أنا قلت ما الدليل أن كلما فرغت من قراءة القرآن قلت صدق الله العظيم؟ هذه آية من القرآن، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، هذا آية من القرآن نزلت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزعه قوله تعالى قل صدق الله كان كلما قرأ القرآن قال صدق الله العظيم؟ هنا البحث. لم أقول الله ليس بصادق، ولم أقول هذه ليست آية من القرآن، لكن تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية والصحابة هل كان يقول صدق الله العظيم؟ هذا البحث. كانوا يقولون ائتني بالدليل، أنا أقول ما كانوا يقولون. كيف عرفنا ما كانوا يقولون؟ يا أخي لو قالوا لن لنقل إلينا، فأنت الذي تثبت، أنت المطالب بالدليل ولست أنا النافي، لست أنا النافي، أنت تقول أنت الذي تأتي بالدليل. وهكذا نعرف كيف نرد على اللي يقول ما الدليل أنه بدعة. كثير من الناس يقول ما الدليل أنه بدعة؟ الجواب ما الدليل أنه سنة بدعة؟ لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفت أنه ما فعله؟ لأنه لم يرد إلينا. ورد لك شيء مر عليك عندك دليل أنت أتني به، مش تأتي بالبدع وتقول لي روح أبحث في الإنترنت شوفها بدعة ولا لا. أنت قلت سنة، أنت تثبت. هكذا نعرف كيف ندعو لله عز وجل ونحقق السنن ونرد على أهل البدع. نعم. ومن هنا حصل الوسواس والتعقيد لكثير من الموسوسين والمعقدين بسبب تشددهم في التلفظ بالنية. تجد أحدهم يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى متما حاضرا، وهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وفي الحديث من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العجيب في أمر الناس أن ما لم يؤمروا به يتكلفون به، وما أمروا به يتساهلون فيه. كثير من السنن تترك، بل من الواجبات، من لا يسأل عنها ولا يعرفها، والبدع يتمسك بها ويدب عنها ويدافع عنها. سبحان الله العظيم. كثير من أهل الموالد تجد هيئة ليست هيئة سنة، ترك السنة وأهلها، والمولد اللي ما زاله سلطان متمسك به. سبحان الله. هل هذا حبل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتبعه إن كنت صادقا، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. أنت تأتي ببدع وتمسك بها وتنافح من أجلها وتذب عنها وهي ما أنزل الله سلطان، والسنن الواضحة المتفق عليها تتركها، هذا كله العياذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية. نعم. شروط النية. ويشترط بالنية شروط، أولا الإسلام فلا تصح من الكافر لأنه لا تصح منه العبادات وخرج من ذلك صور. أولا الكتابية تحت مسلم يصح غسلها من الحيض ليحل وضوءها. الإسلام فلا تصح من الكافر لأنه لا تصح منه العبادات وخرج من ذلك صور. طيب الكافر لا تقبل منه، لا يقبل منه عمل ولو أتى به لا يقبل منه، وإذا ترك العمل يحاسب عليه، إذا ما صلى يحاسب لأنه ترك الصلاة، وإذا صلى لا تقبل صلاته. كيف الكفار يوم القيامة يحاسب الله لأنهم تركوا الصلاة ولا لا؟ يحاسبون ولا لا؟ كافر ما يصلي يحاسب رب العالمين لأنه ترك الصلاة؟ الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قال لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني كفار يكذبون ومع ذلك أول ما حسبوا عليه ماذا؟ تركهم للصلاة. فيقول قائل هذا الكافر إذا أتى بالصلاة قلتم لا تقبل صلاته، وإذا ما صلى قلتم يعذبه الله يوم القيامة على تركه للصلاة. كيف؟ الجواب سهل، لأن من شروط الصلاة أن يدخل بالإسلام، فما قبل صلاته ولو صلى وسيحاسب على تركه إياها لأنه أخل بالشرط، لا لأنه غير مطالب بها غير مأمور بها، مأمور بها، ولكن قبل أن يأتي بالأمر يشترط أن يدخل الإسلام. نظير هذا يقال للنائم قم صل، مع أنه لو قام مباشرة وصل ما قبل الصلاة، لا بد أن يذهب توضأ. فالكافر نقول له أقم الصلاة لكن أول شيء يدخل الإسلام، ويقال للنائم أقم الصلاة لكن أول شيء توضأ. فالكافر لا يقبل العمل لأنه أخل بالشر، لا لأنه غير مأمور بالعمل، بل هو مأمور بالعمل. ولذلك الكافر يؤاخذ بالإضافة للكفر على ما يفعل من المعاصي. والدليل قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، القتل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك ماذا؟ الشرك والقتل والزنا، يلقى آثاما، يضاعف له العذاب. قال يضاعف لأنه جمع بين ماذا وماذا وماذا؟ بين الشرك والقتل والزنا. وذلك الكافر الذي يقتل هذا عقوبته عند الله أشد من الكافر الذي لا يقتل. في كافر على نفسه فقير مسكين وكافر، هذا في جهنم خالد مخلد فيها. في كافر طاغية يحصم الأبرياء، هذا عقوبته عند الله مثل الأول؟ لا، لأنه أضاف إلى الكفر القتل. كافر ويقتل ويزني وضاعف له العذاب. فالكفار في الحقيقة مخاطبون كما يقال بأصول الشريعة وفروع الشريعة، وإن كان هذا التعبير عليه تحفظ، لكنهم يخاطبون بهذا وهذا. وإذا ترك الأعمال فإنه يحاسب على تركه يوم القيامة، مع أنه لو أدها في حال الكفر لا تقبل منه لأنه أخل بالشرط، لا لأنه غير مكلف بها. واضح؟ طيب كمل. وخرج من ذلك سوى الكتابية تحت مسلم يصح غسلها من الحيض ليحل وضوءها. ثانيا الكفارة تصح من الكافر ويشترط منه نيتها، لأن المبلل فيها جانب الغرامات، والنية بها للتمييز لا للقربة، وهي للجنون أشد. الكفارة تصح من الكافر، يعني هنا يشير المؤلف لماذا؟ واحد قبل إسلامه كان عليه كفارة، كان عليه نذر أن يتصدق، فأسلم. نذر هذا كان متى؟ كان في حال كفره. هل يلزمه الوفاء به؟ يلزمه الوفاء به. شفت هذا معناه؟ هذا صورة أن الكافر تصح من الكفارة، يعني إذا كان كافرا ووجبت عليه كفارة ثم أسلم يجب عليه أن يفي بندره وأن يؤدي الكفارة. نعم. ثالثا إذا أخرج المرتد الزكاة بحالة الردة تصح وتجزئ. نعم. واحد مسلم ارتد أخرج الزكاة رجع الإسلام، اندفع الزكاة مرة ثانية قال لا تصح منها. نعم. ثاني شروط النية التمييز، فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون، وخرج عن ذلك حنة الطفل، والمجنونة يبصرها زوجها عن الحيض. ثالث شروط العلم بالمنوي. طيب انتهى الوقت عشان بالضبط، خلينا من تزمين الست بالضبط نقف على التمييز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.